بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 430 من البداية والنهاية. ورواه الإمام أحمد أيضا من حديث سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص به. قال سيف بن عمر: كان الوباء قد وقع بالشام في المحرم من هذه السنة ثم ارتفع، وكأن سيفا يعتقد أن هذا الوباء هو طاعون عمواس الذي هلك فيه خلق من الأمراء ووجوه المسلمين، وليس الأمر كما زعم، بل طاعون عمواس من السنة المستقبلة بعد هذه كما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وذكر سيف بن عمر أن أمير المؤمنين عمر كان قد عزم على أن يطوف البلدان ويزور الأمراء وينظر فيما اعتمدوه وما آثروا من الخير، فاختلف عليه الصحابة، فمن قائل يقول ابدأ بالعراق ومن قائل يقول بالشام، فعزم عمر على قدوم الشام. قبل متابعة في الحاشية 1 صحيح البخاري في الحيل مسلم في السلام. 2 صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء مسلم في السلام والرجز القذر. وهذه الحاشية عن التسجيل السابق. متابع بعون الله عز وجل. فعزم عمر على قدوم الشام لأجل قسم مواريث من مات من المسلمين في طاعون عمواس، فإنه اشتل قسمها على المسلمين بالشام، فعزم على ذلك. وهذا يقتضي أن عمر عزم على قدوم الشام بعد طاعون عمواس، وقد كان الطاعون في سنة 18 كما سيأتي، فهو قدوم آخر غير قدوم سرع، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة وربيع بن النعمان قالوا: قال عمر: ضاعت مواريث الناس، ضاعت مواريث الناس بالشام أبدا بها، فأقسم المواريث وأقيم لها ما في نفسي، ثم أرجع فأتقلب في البلاد وأنبذ إليهم أمري. قالوا: فأتى عمر الشام 4 مرات، مرتين في سنة 16 ومرتين في سنة 17، ولم يدخلها في الأولى من الأخريين. وهذا يقتضي ما ذكرناه عن سيف أنه يقول كان طاعون عمواس في سنة 17، وقد خالفه محمد بن إسحاق وأبو معشر وغير واحد، فذهبوا إلى أنه كان في سنة 18، وفيه توفي أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم من الأعيان، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى. ذكر شيء من أخبار طاعون عمواس الذي توفي فيه أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم من أشراف الصحابة وغيرهم وعيد وغيرهم، أورده ابن جرير في هذه السنة. قال محمد بن إسحاق عن شعبة عن المختار بن عبد الله البجلي عن طارق بن شهاب البجلي قال: أتينا أبا موسى وهو في داره بالكوفة لنتحدث عنده، فلما جلسنا قال: لا تحفوا، فقد أصيب في الدار إنسان بهذا السقم، ولا عليكم أن تتنزهوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم ونزهها حتى يرفع هذا البلاء، فإني سأخبركم بما يكره مما يتقى من ذلك، أن يظن من خرج أنه لو أقام مات، ويظن من أقام فأصابه ذلك أنه لو خرج لم يصبه، فإذا لم يظن ذلك هذا المرء المسلم فلا عليه أن يخرج وأن يتنزه عنه. إني كنت مع أبي عبيدة بن الجراح بالشام عام طاعون عمواس، فلما اشتعل الوجع وبلغ ذلك عمر، كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه أن سلام عليك، أما بعد فإني قد عرضت عليك فإني قد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك بها، فعزمت عليك إذا نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل أو تقبل إلي. قال: فعرف أبو عبيدة أنه إنما أراد أن يستخرجه من الوباء، فقال: يغفر الله لأمير المؤمنين. ثم كتب إليه: يا أمير المؤمنين، إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه، فخلني من عزمتك يا أمير المؤمنين ودعني في جندي. قبل متابعة في الحاشية 1: تحفوا تقتربوا، وتابع بعون الله عز وجل. فلما قرأ عمر الكتاب بكى، فقال الناس: يا أمير المؤمنين، أمات أبو عبيدة؟ قال: لا، وكأن قد. قال: ثم كتب إليه: سلام عليك، أما بعد، فإنك أنزلت الناس أرضا عميقة فرفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة. قال أبو موسى: فلما أتاه كتابه دعاني، فقال: يا أبا موسى، إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءني بما ترى، فأخرج فارتدي الناس منزلا حتى أتبعك بهم. فرجعت إلى منزلي لأرتحل، فوجدت بصاحبتي قد أصيبت، فرجعت إليه وقلت: والله لقد كان في أهلي حدث. فقال: لعل صاحبتك قد أصيبت. قلت: نعم. فأمر ببعير فرحل له، فلما وضع رجله في غرزه طعن، فقال: والله لقد أصبت. ثم سار بالناس حتى نزل الجابية، ورفع عن الناس الوباء. وقال محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن شهر بن حوشب عروابة رجل من قومه، وكان قد خلف على أمه بعد أبيه، وكان قد شهد طاعون عمواس، قال: لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة في الناس خطيبا، فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم لأبي عبيدة حظه، فطعن فمات، واستخلف على الناس معاذ بن جبل، فقام خطيبا بعده فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين فيكم، وإن معاذ يسأل الله تعالى أن يقسم لآل معاذ حظهم، فطعن ابنه عبد الرحمن فمات، ثم قام فدعا لنفسه فطعن في راحته، فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقلب ظهر كفه ويقول: ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا. فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص، فقام فيهم خطيبا فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار، فتحصنوا منه في الجبال. فقال أبو وائل الهذلي: كذبت، والله لقد صحبت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأنت شر من حماري هذا. فقال: والله ما أرد عليك ما تقول، وأيم الله لا نقيم عليه. قال: ثم خرج، وخرج الناس فتفرقوا، ودفعه الله تعالى عنهم. قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من رأي عمرو بن العاص، فوالله ما كرهه. قال ابن إسحاق: ولما انتهى إلى عمر مصاب أبي عبيدة ويزيد ابن أبي سفيان، أمر معاوية على جند دمشق وخراجها، وأمر شرحبيل بن حسنة على جند الأردن وخراجها. وقال سيف بن عمر عن شيوخه: قالوا: لما كان طاعون وعمواس ووقع مرتين لم ير مثلهما، وطال مكثه، وفني خلق كثير من الناس، حتى طمع العدو وتخوفت قلوب المسلمين لذلك. قلت: ولهذا قدم عمر بعد ذلك إلى الشام فقسم مواريث الذين ماتوا لما أشكل أمرها على الأمراء وطابت قلوب الناس بقدومه وانقمعت الأعداء من كل جانب لمجيئه إلى الشام ولله الحمد والمنة. وقال سيف بعد ذكره قدوم عمر بعد طاعون عمواس في آخر سنة 17 قال فلما أراد القفول إلى المدينة في ذي الحجة منها خطب الناس فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه ثم قال ألا وإني قد وليت عليكم وقضيت الذي علي في الذي ولاني الله من أمركم إن شاء الله فبسطنا بينكم فيئكم وأبلغناكم ما لدينا فجندنا لكم الجنود وهيئنا لكم العروج وبوأنا لكم ووسعنا عليكم ما بلغ قبلكم وما قاتلتم عليه من شامكم وسمينا لكم أطعماتكم وأمرنا لكم بأعطياتكم وأرزاقكم ومغانمكم فمن علم شيئا ينبغي العمل به فليعلمنا نعمل به إن شاء الله ولا قوة إلا بالله. قال وحضرت الصلاة فقام الناس أعيد فقال الناس لو أمرت بلالا فأذن فأمره فأذن فلم يبق أحد كان أدرك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبلال يؤذن إلا بكى حتى بل لحيته وعمر أشدهم بكاء وبكى من لم يدركه لبكائهم ولذكره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال سيف وأصاب أهل البصرة تلك السنة طاعون فمات ببشر كثير وجم غفير رحمهم الله سبحانه وتعالى ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. قالوا وخرج الحارث بن هشام في 70 من أهله إلى الشام فلم يرجع منهم إلا 4. فقال المهاجر بن خالد في ذلك من يسكن الشام يعرس به والشام إن لم يفننا كارب أفنى بني ريطة فرسانهم 20 لم يقصص لهم شارب ومن بني أعمامهم مثلهم لمثل هذا يعجب العادب طعنا وطاعونا مناياهم ذلك ما خط لنا الكاتب. وذكر ابن جرير في هذه السنة من طريق سيف بن عمر عن أبي المجالد أن عمر بن الخطاب بعث ينكر على خالد بن الوليد في دخوله إلى الحمام أو إلى الحمام وتدلكه بعد النورة بعصفر معجون بخمر فقال في كتابه إن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه كما حرم ظاهر الإثم وباطنه وقد حرم مس الخمر فلا تمسوها أجسامكم فإنها نجس فإن فعلتم فلا تعودوا. فكتب إليه خالد إنا قتلنا عيد إنا قتلناها فعادت غسولا غير خمر. فكتب إليه عمر إني أظن أن آل المغيرة قد بتلوا بالجفاء فلا أماتكم الله عليه فانتهى لذلك. في الحاشية 1 القفول الرجوع 2 العروج السلالم والمصاعد 3 يعرس يقيم ويستريح 4 عصفر نبات أصفر وتابع بعون الله عز وجل كائنة غريبة فيها عزل خالد عن قنسرين وعيد فيها عزل خالد عن قنسرين أيضا. قال ابن جرير وفي هذه السنة أدرب خالد بن الوليد وعياض بن غنم أي سلكا درب الروم وأغارا عليهم فغنموا أموالا عظيمة وسبيا كثيرا. ثم روي من طريق سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع وأبي المجالد قالوا لما رجع خالد ومعه أموال جزيلة من الصائفة انتجعه الناس يبتغون رفده ونائله فكان ممن دخل عليه الأشعث بن قيس فأجازه ب10,000. فلما بلغ ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة يأمره أن يقيم خالدا ويكشف عمامته وينزع قلنسوته ويقيده بعمامته ويسأله عن هذه ال10,000 عن هذه ال10,000 إن كان أجازها الأشعث من ماله فهو سرف، وإن كان من مال الصائفة فهي خيانة، ثم أعزله عن عمله. فطلب أبو عبيدة خالدا، وصعد أبو عبيدة المنبر وأقيم خالد بين يدي المنبر، وقام إليه بلال ففعل ما أمر به عمر بن الخطاب هو والبريدي الذي قدم بالكتاب هذا، وأبو عبيدة ساكت لا يتكلم. ثم نزل أبو عبيدة واعتذر إلى خالد مما كان بغير اختياره وإرادته، فعذره خالد وعرف أنه لا قصد له في ذلك. ثم سار خالد إلى قن السرين فخطب أهل البلد وودعهم، وسار بأهله إلى حمص فخطبهم أيضا وودعهم، وسار إلى المدينة. فلما دخل خالد على عمر أنشد عمر قول الشاعر: صنعت فلم يصنع كصنعك صانع، وما يصنع الأقوام فالله صانع. ثم سأله: من أين هذا اليسار الذي تجيز منه بعشرة آلاف؟ فقال: من الأنفال والسهمان. قال: فلما عيد قال: فما زاد على 60,000 فلك. ثم قوم أمواله وعروضه وأخذ منه 20,000، ثم قال: والله إنك علي لكريم، وإنك إلي لحبيب، ولم تعمل لي بعد اليوم على شيء. وقال سيف: عن عبد الله عن المستورد عن أبيه عن عدي بن سهل قال: كتب عمر إلى الأمصار: إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع. ثم رواه سيف عن مبشر عن سالم قال: لما قدم خالد على عمر فذكر مثله قال الواقدي: وفي هذه السنة اعتمر عمر في رجب منها، وعمر في المسجد الحرام، وأمر بتجديد أنصاب الحرم، أمر بذلك لمخرمة بن نوفل وأزهر بن عبد عوف وحويطب بن عبد العزة وسعيد بن يربوع. قال الواقدي: وحدثني كثير بن عبد الله المري عن أبيه عن جدي قال: قدم عمر مكة في عمرة 17، فمر في الطريق فكلمه أهل المياه أن يبنوا منازل بين مكة والمدينة، ولم يكن قبل ذلك بناء، فأذن لهم وشرط عليهم أن نبنى السبيل أحق بالظل والماء. قال الواقدي: وفيها تزوج عمر بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ودخل بها في ذي القعدة. وقد ذكرنا في سيرة عمر ومسنده صفة تزويجه بها، وأنه أمهرها 40,000، وقال: إنما تزوجها لقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كل سبب ونسب، فإنه ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. هذا الحديث رقمه 1 في الحاشية التالية، أما حاشية هذه الصفحة فهي 1: انتجع أتوه طالبين المعروف. والأصح والله تعالى أعلم: انتجعه الناس أتوه طالبين المعروف. 2: الأنفال الغنيمة. أتابع وأعيد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حاشيته فيما يلي: لقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كل سبب ونسب، فإنه ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. قال: وفي هذه السنة ولى عمر أبا موسى الأشعري البصرة، وأمره أن يشخص إليه المغيرة بن شعبة في ربيع الأول، فشهد عليه فيما حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أبو بكر وشبل بن معبد البدلي ونافع بن عبيد الله وزياد، ثم ذكر الواقدي وسيف هذه القصة وملخصها أن امرأة كان يقال لها أم جميل بنت الأفقم من نساء بن عامر بن صعصع ويقال من نساء بن هلال، وكان زوجها من ثقيف قد توفي عنها، وكانت تغشى نساء الأمراء والأشراف، وكانت تدخل على بيت المغيرة بن شعبة وهو أمير البصرة، وكانت دار المغيرة اتجاه دار أبي بكرة، وكان بينهما الطريق، وفي دار أبي بكرة قوة تشرف على قوة في دار المغيرة، وكان لا يزال بين المغيرة وبين أبي بكرة شنآن، فبينما أبو بكرة في داره وعنده جماعة يتحدثون في العلية إذ فتحت الريح باب الكوة، فقام أبو بكرة ليغلقها، فإذا قوة المغيرة مفتوحة، وإذا هو على صدر امرأة وبين رجليها وهو يجامعها، فقال أبو بكرة لأصحابه تعالوا فانظروا إلى أميركم يزني بأم جميل، فقاموا فنظروا إليه وهو يجامع تلك المرأة، فقالوا لأبي بكرة ومن أين قلت إنها أم جميل؟ وكان رأساهما من الجانب الآخر، فقال انتظروا، فلما فرغا قامت المرأة، فقال أبو بكرة هذه أم جميل، فعرفوها فيما يظنون. فلما خرج المغيرة وقد اغتسل ليصلي بالناس منعه أبو بكرة أن يتقدم، وكتب إلى عمر في ذلك، فولى عمر أبا موسى الأشعري أميرا على البصرة، وعزل المغيرة فصار إلى البصرة، فنزل البريد، فقال المغيرة والله ما جاء أبو موسى تاجرا ولا زائرا ولا جاء إلا أميرا. ثم قدم أبو موسى على الناس وناول المغيرة كتابا من عمر هو أوجز كتاب فيه، أما بعد فإنه بلغني نبأ عظيم، فبعثت أبا موسى أميرا فسلم ما في يديك والعجل، وكتب إلى أهل البصرة إني قد وليت عليكم أبا موسى ليأخذ من قويكم لضعيفكم وليقاتل بكم عدوكم وليدفع عن دينكم وليجبي لكم فيئكم ثم ليقاسمه بينكم. وأهدى المغيرة لأبي موسى جارية من مولدات الطائف تسمى عقيلة، وقال إني رضيتها لك، وكانت فارهة. وارتحل المغيرة والذين شهدوا عليه وهم أبو بكر ونافع بن كلدة وزياد بن أمية وشبل بن معبد البجلي. فلما قدموا على عمر جمع بينهم وبين المغيرة، فقال المغيرة سأل هؤلاء الأعبد كيف رأوني مستقبلهم أو مستدبرهم، وكيف رأوا المرأة وعرفوها، فإن كانوا مستقبلية فكيف لم يستثروا، أو مستدبرية فكيف استحلوا النظر في منزلي على امرأتي، والله ما أتيت إلا امرأتي وكانت تشبهها. فبدأ عمر بأبي بكرة فشهد عليه أنه رأى قبل المتابعة في الحاشية واحد حسن أبو نعيم في الحلية الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. اثنان شنآن بغض وكراهية. ثلاثة القوة فتحة في الجدار. أربعة فارهة طويلة. متابع بعون الله عز وجل. فبدأ عمر بأبي بكرة فشهد عليه أنه رأى بين رجلي أم جميل وهو يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة. قال كيف رأيتهما؟ قال مستدبرهما. قال فكيف استبنت رأسها؟ قال تحاملت. ثم دعا شبل بن معبد فشهد بمثل ذلك، فقال استقبلتهما أم استدبرتهما؟ قال استقبلتهما. وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكرة، ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم. قال رأيته جالسا بين رجلي امرأة، فرأيت قدمين مخضوبتين يخفقان وإستين مكشوفتين، وسمعت حفزانا شديدا. قال هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال لا. قال فهل تعرف المرأة؟ قال لا ولكن أشبهها. قال فتنحى وروى أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كبر عند ذلك ثم أمر بالثلاثة فجلد الحد وهو يقرأ قوله سبحانه وهو يقرأ قوله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فقال المغيرة اشفني من الأعبد. قال اسكت أسكت الله فاك، والله لو تمت الشهادة لرجمناك بأحجارك. فتح الأهواز ومناذر ونهر تيري أو تيري. قال ابن جرير كان في هذه السنة، وقيل في سنة عشرة، وعيد في سنة ستة عشرة. ثم روى أو روي من طريق سيف عن شيوخه أن الهرمزان كان قد تغلب على هذه الأقاليم، وكان ممن فر يوم القادسية من الفرس، فجهز أبو موسى من البصرة وعتبة بن غزوان من الكوفة جيشين لقتاله، فنصرهم الله تعالى عليه، وأخذوا منهما بين دجلة إلى دجيل، وغنموا من جيشه ما أرادوا، وقتلوا من أرادوا، ثم صانعهم وطلب مصالحتهم عن بقية بلاده، فشاوروا في ذلك عتبة بن غزوان فصالحه، وبعث الأخماس والبشارة إلى عمر، وبعث وفدا فيهم الأحنف بن قيس، فأعجبه عمر أو فأعجب عمر به وحظي عنده، وكتب إلى عتبة يوصيه به ويأمره بمشاورته والاستعانة برأيه. ثم نقض الهرمزان العهد أو الهرمزان ثم نقض الهرمزان العهد والصلح، واستعان بطائفة من الأكراد، وغرته نفسه، وحسن له الشيطان وعمله في ذلك، فبرز إليه المسلمون فنصروا عليه، وقتلوا من جيشه جما غفيرا وخلقا كثيرا وجمعا عظيما، واستلبوا منه ما بيده من الأقاليم والبلدان إلى تستر، فتحصن بها، وبعثوا إلى عمر بذلك. وقد قال الأسود بن سريع في ذلك، وكان صحابيا رضي الله تبارك وتعالى عنه، لعمرك ما أضاع بنو أبينا، ولكن حافظوا في من يطيع، أطاعوا ربهم وعصاه قوم، أضاعوا أمره في من يضيع، مجوس لا ينهنها كتاب، فلاقوا كبة فيها قبوع، وولى الهرمزان على جواد سريع الشد يثفنه الجميع، وخلى سروة الأهواز كرها غداة الجسر إذ نجم الربيع. في الحاشية واحد الميل عود الكحل، اثنان حفزانا النفس المتتابع، ثلاثة يدفعه ويتبعه. أتابع بعون الله عز وجل. وقال حرقوص بن زهير السعدي، وكان صحابيا أيضا غلبنا الهرمزان على بلاد لها في كل ناحية ذخائر، سواء برغهم والبحر فيها، إذا صارت نواحيها بواكر، لها بحر يعد بجانبيه، جعافر لا يزال لها زواجر. فتح تستر الموة الأولى صلحا. قال ابن جرير كان ذلك في هذه السنة، في قول سيف وروايته، وقال غيره في سنة 16، وقال غيره كانت في سنة 19. ثم قال ابن جرير ذكر الخبر عن فتحها، ثم ساق من طريق سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمر قالوا، ولما افتتح حرقوص بن زهير سوق الأهواز وفر الهرمزان بين يديه، فبعث في إثره جزء ابن معاوية، وذلك عن كتاب عمر بذلك، فما زال جزء يتبعه حتى انتهى إلى رامهرمز، ف تتحصن الهرمزان في بلادها وأعجز جزءا تطلبه واستحوذ جزء على تلك البلاد والأقاليم والأراضي، فضرب الجزية على أهلها وعمر عامرها وشق الأنهار إلى خرابها ومواتها، فصارت في غاية العمارة والجودة. ولما رأى الهرمزان ضيق بلاده عليه لمجاورة المسلمين، طلب من جزء ابن معاوية المصالحة، فكتب إلى حرقوس، فكتب حرقوس إلى عتبة بن غزوان، وكتب عتبة إلى عمر في ذلك، فجاء الكتاب العمري بالمصالحة على رامهرمز وتستر وجندي سابور ومدائن أخرى مع ذلك، فوقع الصلح على ذلك كما أمر به عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.